بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة النساء، وتوقفنا عند هذا الدرس المستفاد من الدروس المستفادة من سورة النساء، وكان الكلام فيه عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الجهاد في سبيل الله لحماية هذا المجتمع من أي اعتداء خارجي، لابد من حماية هذا الكيان وهذا المجتمع، ولابد من تحقيق الاستقرار الخارجي كما نسعى إلى تحقيق الاستقرار الداخلي، وبالتالي يبقى لابد من هذه المقاومة، ولابد من دفع الاعتداء الذي يحاول تفتيت أو تشتيت هذا المجتمع، أو يسعى إلى تهديد أمن ذلك المجتمع، أو يسعى إلى تحقيق انهيار هذا المجتمع، حتى لا يكون المجتمع الإسلامي فيه مطمع للكفار. فكان لابد من الإعداد والتدريب والاستعداد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث على هذا الأمر، خاصة في مسألة الدفاع عن الضعفاء. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وكذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى نقول مبررات، يبقى هذه مبررات للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هو حماية هذا المجتمع وحماية الضعفاء من هذا المجتمع. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى حماية هذا المجتمع، ولابد من إعداد القوة التي يرهب بها العدو، حتى لا يكون هذا المجتمع الإسلامي مطمع للكفار، ولابد كما بينا من تحقيق هذا الاستقرار الخارجي كما نسعى إلى تحقيق الاستقرار الداخلي لهذا المجتمع. يبقى لابد من إعداد القوة، وأن تكون هذه الأمة أمة مرهوبة يرهبها الأعداء، وهذا لا يكون إلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. كذلك أيضا تأتي الآيات لكي تبين أن الجهاد لا يكون إلا عن عقيدة، الجهاد لا يكون إلا عن عقيدة، ليس من أجل الوطن وليس من أجل تراب الوطن إلى غير ذلك من الشعارات التي ترفع، لكن الجهاد دوما لابد أن يكون عن عقيدة، وكذلك لابد من تحديد الوجهة، يبقى لمن نتجه عندما نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونقيم هذه الشعيرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن البول الشاسع بين الطرفين، نقيد بين جهاد المؤمنين وجهاد الكافرين، لذلك كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذه الوجهة، هذه هي الوجهة. أما نقول من أجل كذا وكذا هي وجهة واحدة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يبقى الرجل يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل شجاعة، يقاتل حتى يرى مكانه في المعركة إلى غير ذلك. كل ذلك لا يكون في سبيل الله إلا بصورة واحدة، وهو أن يجاهد لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. وأيضا الكفار يحاربون عن عقيدة، هي عقيدة فاسدة، ولكن أيضا حرب الكفار حرب عقائدية. لذلك قال سبحانه: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يبقى لابد من تحديد الوجهة لأي عمل من هذه الأعمال، وبالتالي يبقى الجهاد يبقى عن عقيدة. العقيدة في ذلك ان احنا نقاتل لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، ورد اي اعتداء وقطع اي طمع للكفار في هذا المجتمع الاسلامي. ولابد من تحقيق كما بينا الاستقرار الخارجي ودفع هذا الاعتداء، لان المطلوب هو حماية هذا المجتمع، حماية هذا المجتمع. أيضا بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تصحح لنا العقيدة في الأجل، وده من أكبر العوامل في مسألة الإقبال على الجهاد، وعدم الخوف من فوات الدنيا، عدم الخوف من فوات الدنيا. فكان لابد من تصحيح العقيدة في مسألة الأجل، لأن الدافع للقعود عن الجهاد هو حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للحياة، خوف الإنسان من فوات الدنيا، خوف الإنسان من فوات الدنيا. لذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن هذه المسألة، ألا هو تصحيح الاعتقاد في الأجل. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ذلك ذكرنا في سورة البقرة: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يبقى نقول على ذلك، يبقى إيه الخوف أساسا من الجهاد في سبيل الله؟ هو مخافة فوات الحياة، هو مخافة لأن مظنة الموت. يبقى نقول عندما يجاهد الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى يتعرض للهلاك ويتعرض للموت، وغلبة الظن أنه قد تفوت منه الحياة في هذه المعركة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا العقيدة في الأجل: أينما تكونوا يدرككم الموت، سواء كنا في معركة أو كنا نقول يعني الإنسان في على فراشه، يعني كل إنسان يعني ما بين العشيرة، ما بين الأصحاب، ما بين الأولاد، يبقى على ذلك نقول أينما تكونوا يدرككم الموت. يبقى الإنسان بينتظر الموت في أي لحظة، وليس الجهاد من خلال حيموت الإنسان، ولولا مجاهد لا عمر في الدنيا. نقول دي كلها اعتقادات خاطئة، وأينما تكونوا يدرككم الموت. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني إيه المطلوب؟ يعني ماذا يطلبون؟ يعني لو ما الجهاد يبقى هنتعرض فيه للموت، نتعرض فيه لفوات الدنيا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى لو كنا حتى في بروج مشيدة يبقى محكمة تماما لا أتانا الموت في التوقيت الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما بيرجع الإنسان يتذكر أنه عندما كان جنينا في بطن أمه وبلغ هذه الأشهر الأربعة، والله تعالى يأمر الملك بنفخ الروح في هذه المضغة، ثم يأمره بكتابة هذه الكلمات الأربعة، منها الأجل، منها أجلي. يبقى أجلي دي أجلي نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدره علينا، وبيكتب الأجل ده وإحنا أجلنا في بطون أمهات، وكذلك أجل الإنسان ده مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذه مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي. فعلام الخوف نقول علام تفويت الحياة، فعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الأعمار. ونقول كذلك أيضا لابد من مفهوم يعني الحياة، مفهوم الحياة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا الحياة وقدر لنا نهاية لهذه الحياة الدنيوية، وإيه الغرض من ذلك؟ يعني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نقول هدف الإنسان أو القضية التي ينشغل بها الإنسان إن هو أن يموت على طاعة، أن نموت على طاعة، يبقى على ذلك ده اللي احنا بيسعى ليه الإنسان، وبالتالي بيستزيد ويستكثر من الأعمال الصالحة عسى أن يموت على طاعة من تلك الطاعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبالتالي لما تصح العقيدة في الأجل يبقى حيقوم بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكذلك يقوم بالذب ونصرة ذلك الدين. قلنا لأن الخوف على الحياة هو الذي يجعل الإنسان يقعد عن الجهاد أو عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مخافة فوات الدنيا. ولكن دي إن صحت العقيدة في الأجل اندفع الإنسان مدافعا عن دين ربه سبحانه وتعالى، ولا يخشى بالله لومة لائم. كذلك أيضا بتيجي الآيات لكي تتكلم عن سريرة المؤمن كعلنيته، أما سريرة المنافق مخالفة لعلنيته، والسبب في ذلك هو فساد العقيدة خاصة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فالآيات بتتكلم أنه لابد أن يكون ظاهر المؤمن كباطنه، كما أنه تلازم بين القول والعمل، والمنافق نقول مخالف لذلك الأمر، ظاهر المنافق غير السريرة، يبقى نقول ظاهر المنافق مع المؤمنين، أما سريرة المنافق فهي مع الكافرين. أما بالنسبة للمؤمن فالظاهر ملازم للباطن، الظاهر ملازم للباطن. لذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قلنا الآيات دهيت، يبقى دايما لما نتكلم بكلام أو نظهر نقول علامات ظاهرة يبقى لابد أن هي تكون صدى لذلك الباطن، ملازمة لذلك الباطن، لا تباين بين الأمرين. فسريرة المؤمن كعلانيته، أما نقول علانية الكافر غير سريرته، يبقى ده علامة من علامات النفاق. احذر على نفسك النفاق، احذر على نفسك النفاق. والنفاق ده هو ده نتيجة سوء الاعتقاد وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قلنا هو بيظهر الإسلام للناس، لكن لما أبطن في قلبي أبطن الكفر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما؟ فسوء الظن بالله سبحانه وتعالى وفساد عقيدة هذا المنافق، يبقى نجد اللي بتدفعه إلى إظهار الإسلام مع إضمار الكفر في قلبه. لذلك ما يقول لنا ربنا سبحانه ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يبقى الأمر مخالف. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إزاي إحنا نتعامل مع هذه الأصناف؟ كيف نتعامل؟ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبدا فسيكفيكهم الله، والله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، والمؤمن ينشغل بالبناء. أما هؤلاء فربنا سبحانه وتعالى يدفع عنا كيد المنافقين. وقلنا إن كان العدو الخارجي بيحاول اللي هو هدم ذلك المجتمع من الخارج، فنجد أن طائفة المنافقين يحاولون هدم ذلك المجتمع من الداخل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى نقول على ذلك جهاد المنافقين، لأنهم يحاولون إحداث هذا التصدع في المجتمع من الداخل، كما أن نقول العدو الكفار يحاولون أن يتصدع هذا المجتمع من الخارج. وبالتالي لابد من حماية المجتمع، ولابد من تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه ما ينبغي للعبد أن يقعد إذا قعد الناس، ولكن يعني يفعل ما كان في مقدوره. وبالتالي نقول في بعض الأحيان الإنسان بيعلق أفعاله على أفعال الغير، إن فعلوا فعل وإن سكتوا سكت. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا يكلف الإنسان إلا بنفسه، وإن الإنسان ما ينبغي أبدا أن يقعد إذا قعد الناس وأن يتحرك إذا تحرك الناس، لا، ولكن نقول لك شخصية مميزة، وبالتالي شخصية المسلم في علاقته برب سبحانه وتعالى، وأنه يكلف هذه الأعمال ويحرض عليها، لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إياك أن تتأثر بسلوكيات الآخرين. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قلنا لأن ساعات الإنسان يعني بيصاب بإحباط أو بهزيمة نفسية لما بيجد قلة العاملين، يجد قلة العاملين، قلنا خاصة في مسألة الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك نقول عندما بيعمل الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لو قعد جميع الناس فما ينبغي أن يقعد بقعود الناس، ولكن هو يعمل من أجل تحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي هؤلاء لا يخذلون الإنسان. لو كان هناك طائفة نقول امتنعت عن العمل أو تقاعست عن العمل أو تكاسلت عن العمل فما ينبغي أن يصاب الداعي لدين الله سبحانه وتعالى بالإحباط لقلة الدعاء ولقلة السالكين لذلك المنهج أو هذا السبيل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن المسلم المؤمن له شخصية مميزة وبالتالي لا يتأثر بأمثال هؤلاء. لذلك قال ربنا سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يبقى نقول على ذلك يبقى أنا أقوم بهذه الطاعات حتى لو نقول قعد الناس عن امتثال هذه الأوامر أو تكاسل الناس أو أبطأوا في ذلك العمل. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين وحرض المؤمن، علينا أن ندعو الناس إلى ذلك الأمر، التزموا هذا السلوك، لكن ابتداء يبقى أسير منفردا في ذلك الطريق، يبقى حتى لو صار إنسان منفردا في ذلك الطريق فأنه لا يشعر بالوحشة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يؤيد هذا الإنسان في سعيه. وكذلك أيضا سعي الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى، وقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وكل إنسان حيسأل عن عمله، كل نفس بما كسبت رهينة. لذلك لا تكلف إلا نفسك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عشان إنسان في بعض الأحيان بيعلق أعماله على أعمال الغير، إن كان في نشاط يبقى هو حينشط في هذا المجال، إن كان في نوع من أنواع الكسل يبقى عند ذلك بيصاب بنوع من أنواع الإحباط ولا يبذل الجهد المطلوب. لا، المطلوب ان انت تتحمل هذه المسؤولية ويسير حتى لو كان منفردا. واحنا لما نيجي نرجع كده الى بداية الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل اوحى الى رسوله ولم يكن قد امن بذلك الا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف كان يدعو الى دين الله سبحانه وتعالى والتزم هذه الدعوة حتى فتح الله عز وجل على يديه. كذلك أيضا المؤمن معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى خاصة في مسألة الدماء وفي مسألة الاعتداء على الأنفس، وإن الإيمان حاجز من الوقوع في الكبائر، الإيمان حاجز في الوقوع في الكبائر من الوقوع في الكبائر. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى خاصة مسألة الدماء والاعتداء على الآخرين على الأعراض أو على الأموال أو على الدماء، ولا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول الإيمان حاجز من الوقوع في المعاصي المخالفات في الوقوع من الكبائر، وبالتالي لابد من تقوية هذا الجانب، الجانب الإيماني. قلنا لأن الجانب الإيماني يبقى سد منيع بيمنع الإنسان من الوقوع في الزلل والمخالفات. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى خاصة مسألة الدماء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يبقى نقول على ذلك إيمانه يمنعه، لا يصلح أبدا مع الإيمان إن هو أن يعتدي على الآخرين، لا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوصايا التي وصى بها القوم، آخر الوصايا في حجة الوداع، كما قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الاعتداء على أموال الآخرين، حرمة الاعتداء على أعراضهم، حرمة الاعتداء على دمائهم. وأن الإيمان حاجز يمنع الإنسان من الوقوع في الكبائر أو الوقوع في المخالفات بصفة عامة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا يعني حرمة الاعتداء، ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك كفارة لهذا القتل الخطأ، بالإضافة إلى يعني حكم هو دية بتسلم إلى أولياء المقتول، أولياء المقتول يبقى جبرا لهم، وكذلك أيضا كتعويض لفوات الاستمتاع بهذا المقتول. ده كما بينا قبل ذلك، ده بالإضافة إلى حق المقتول، حق المقتول يستوفيه يوم القيامة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول القتل ده يبقى فيه حقوق، حقوق للأولياء، أولياء المقتول، وحقوق نقول لهذا المقتول، وحقوق لله سبحانه وتعالى في ذلك، إن هي في الكفارة يبقى عتق رقبة مؤمنة، إن لم يجد صوم شهرين متتابعين، يبقى ده نقول هذا في حق الله سبحانه وتعالى. في حق أولياء المقتول يبقى الدية تسلم إلى أهلي كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ده بالإضافة أن حق المقتول يستوفي ذلك الحق يوم القيامة، فالمقتول يأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يقول: يا رب سأل هذا فيما قتلني، يبقى لي حق أساسا هيستوفيه. لكن الدية المدفوعة دي نقول دي مدفوعة لأولياء المقتول، لذلك لهم الحق أن هم أن يعفوا عن أخذ هذه الدية، لكن ده حق الأولياء المقتول، ده مش حق المقتول. حق المقتول هيستوفي يوم القيامة عند رب سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى، خاصة في الاعتداء على الأنفس، في الاعتداء على الأعراض، في الاعتداء على الأموال. كذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو سبيل الإنسان إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى والوصول إلى الجنة. يبقى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى نقول هذا من أعظم الأعمال البدنية، كما ذكر وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله، ثم قال: وجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله، وكما بينا ان جهاد في سبيل الله بيحتاج الى عقيده صحيحه، عقيده صحيحه، يبقى بيجاهد عن عقيده وفعلا يجاهد لكي تكون كلمه الله سبحانه وتعالى هي العليا. لذلك ذكر ان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو سبيل الانسان الى الجنه، وسبيل الانسان لكي يحقق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وان الجهاد يعني بمفهومه العام الشامل، يبقى الجهاد كما بينا وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى الجهاد بالحجه والبرهان وبالبيان، ده بالاضافه الى الجهاد بالسيف والسنان. يبقى الجهاد ملوش صوره واحده اللي هو هيكون يعني بالاسلحه الماديه الحسيه فحسب، ولكن نقول انت تحارب في دينك، هنا انت تحارب في دينك، فالمطلوب يبقى حمل مسؤوليه الدين والقيام بنشر ذلك الدين والذب عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان يكون الانسان المسلم ايجابي ليس بالانسان السلبي. قلنا دايما هناك معلومات احنا اتعلمناها من الكتاب والسنه، فلا تدع هذه المعلومات ان تكون حبيسه في الصدر، بلغوا عني ولو ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واصلا نقول ان الكفار لما رفعوا السيف في وجوه المسلمين قلنا من اجل ايه؟ رد المسلم عن الحق ودفع المسلم ان ينحرف عن منهج ربه، دي بغيتهم اساسا. وبالتالي ذكرنا في سوره ال عمران كيف انهم يتفننون في الوسائل التي يستعملونها من اجل الوصول الى هذه البغيه، ادي مقصودهم. المقصود ده يحققوه ازاي؟ وبالتالي يتفننون في وسائل كثيره جدا. هذه نقول بدفع المسلم أن ينغمس في الشهوات، نقول بأن يكون الخصومات بين المسلمين، نقول بطرح الشبهات في طريق المسلمين، إلى غير ذلك مما ذكرنا في سورة آل عمران. فبالتالي نقول للكافر لبغية هدف، هدفه هو بيسعى لتحقيق هذا الهدف، هدفه رد المسلم عن الحق، وكذلك دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وعن صلاة ربه المستقيم. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب أن احنا نقوم بالدفع والدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بنشر ذلك الدين. أنت تحارب في الدين، يبقى هو بيطلب كده أنك أنت تبتعد عن المنهج، تبتعد عن الكتاب والسنة. وبالتالي نقول على ذلك لابد من دعوة الناس إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا به جهادا كبيرا أي بالقرآن. يبقى كيف يكون الجهاد؟ يبقى نقول بإظهار الدليل والبرهان والحجة الساطعة ونشر ذلك الدين، نشر هذا الدين. يبقى إن كان المسلم بيحارب في الدين، فالمطلوب أن احنا نقوم بحمل مسؤولية الدين والقيام بنشر ذلك الدين. ولذلك هذه الأمة هي خير الأمم لقيامها بهذه الواجبات التي أوجب عليها ربنا سبحانه وتعالى من أمر معروف ونهي عن منكر. فالجهاد في سبيل الله هو سبيل الإنسان للوصول إلى الجنة. لو كان المسلم هدفه فعلا الجنة، فنقول أن الجهاد في سبيل الله يحقق لك ذلك المقصد، بشرط كما بينا أنه هو يقاتل لكي تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. وبالتالي إحنا لابد أن احنا نفهم الجهاد بمفهومه العام الشامل، ويبقى بمفهوم العام الشامل كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يبقى فيها الحث على المسابقة فيما بيننا لأفضل الأعمال دائما لما يكون مسابقة، كما يتسابق أهل الدنيا على الدنيا. فنقول أهل الطاعة يتسابقون في الطاعات ويتسابقون في الحصول أو السعي لتحقيق أفضل صورة لهذه الطاعات، أفضل صورة للأداء وأفضل صورة لهذه الطاعات. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين مال للمجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، مال المجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يبقى نقول الجهاد في سبيل الله هو سبيل الإنسان للوصول إلى ذلك المراد ألا هو الجنة، والوصول إلى تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى. ولكن لابد أن يكون عندنا المفهوم العام الشامل لمسألة الجهاد، وأنها ليست مقصورة على الحرب بالأسلحة المادية الحسية، ولكن نقول يبقى المسلم يجاهد لنشر ذلك الدين وكذلك ضحد ذلك الباطل وتفريد هذه الشبهات. قلنا الآن الكفار يحاربون المسلمين بهذه الصورة، نقول بنشر الشبهات أو طرح الشبهات، وكذلك بدفع المسلمين أن ينغمسوا في الشهوات، وبغيتهم هو رد المسلم عن هذا الحق، رد المسلم عن مصدر العزة، عن الكتاب والسنة. يبقى نقول هو بيسعى إلى رد المسلم عن مصدر العزة ألا هو الكتاب والسنة، وده مصدر عزة المسلم. المسلم لا قيمة له من غير الكتاب والسنة، احنا لا قيمة لنا من غير الكتاب والسنة، مش مجرد انتساب إلى هذا الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده، لكن لا عزة لنا ولا قيمة لنا ولا رفعة لنا إلا من خلال الكتاب والسنة. والكتاب والسنة تمسك حقيقي، مش نقول هو ادعاء باللسان، لكن هو تمسك حقيقي بالكتاب والسنة، يكون منهج الإنسان أو حياة الإنسان ما هي إلا صورة تطبيقية لما أتى في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن صدق النية بتوصل الإنسان إلى منزلة قد يقصر بها عمله، وبالتالي صدق النية، التوجه دايما إلى صدق نية الإنسان، وإنه النية دي توصل الإنسان إلى منزلة يقصر بها عمل هذا الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. مع أنه ما تمش العمل لكن كان صادق النية، صدق النية يعني صدق دايما النية. وأن الأمر ده بيتطلب أن أنا أتحسس دوما، أتحسس دوما القلب، وأن أنا أساسا أراعي وأصون هذا القلب من أي شائبة أو من أي عائق تحول بين القلب وبين سير إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل تكفل بهذا الأمر، أن الإنسان لو خرج مهاجرا في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى كانت الوجه خالص لله سبحانه وتعالى، لو مات قبل أن يصل إلى تحقيق ذلك العمل وقع ذلك الأجر كاملا على الله تبارك وتعالى. وقع ليه؟ بصدق نية هذا الإنسان، يبقى بصدق النية يبقى يصل إلى منزلة قد يقصر بها عمله، يبقى نقول المفترض أنه حياخذ الأجرة لما يتمم العمل. طب هو لم يتمم العمل لكن استوفى الأجرة كاملة، استوفى الأجرة كاملة، يطار لماذا؟ بصدق النية، مع أنه هو لم يتمم العمل ولكن نقول بصدق نية هذا الإنسان. عشان كده نية المرء أبلغ من عمله، يبقى نقول بالنية يكتسب الثواب لكن العمل لا قيمة له بغير النية. العمل دايما يفتقر إلى نية، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى نقول للأجر والثواب الأولى هو إنما الأعمال بالنيات، يبقى العمل يفتقر دايما إلى النية. عشان نقول ده عمل صحيح مفتقر إلى النية، لكن نية نقول مجردة ولم يعمل يبقى يثاب على ذلك، يثاب على ذلك على صدق النية، ونقول على ذلك صدق النية يبقى معناها لابد أن أنا ألمس هذا في قلبي، وأن لابد من مراعاة وصيانة القلب. ودايما كده الواحد يؤكد على نفسه قبل الإقدام على أي عمل، قبل ما نقدم كده على عمل يبقى لابد أن عمل القلب ده أنا أطمئن إليه، أتأكد من ذلك. يبقى نقول حيتقدم الإنسان لعمل، يبقى في عمل نقول في الدرجة الأولى لابد النظر إيه أولا، يبقى عمل القلب النية، يبقى الوجهة نقول الإنسان ممكن يقوم بالأمر عفوا عن المنكر، نقول أقول لك الوجهة لكن حدد الأول كده أن تكون صادق في النية، يبقى حينفق نفقة حدد كده أن أكون صادق في النية، أعلم إنسان أكون صادق النية، صدق النية دائما لابد من الاهتمام أولا. البند الأول هو عمل القلب، ولابد من أن يطمئن الإنسان إلى حاله وإلى صدق نيته في ذلك. لذلك ما يقول لنا ربنا سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. يبقى لأن الهجرة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا وصباه ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى ممكن العمل في الظاهر يبدو لنا كده في الظاهر أنه عمل صالح، عمل صالح، كل المجموعة دي خرجت تهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكل المجموعة دي خرجت تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن أي منهم كان في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كان يطلع عليه. والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن العمل الظاهري يقول أنهم ما خرجوا إلا ابتغاء مرضات الله، ده العمل الظاهري يقول ذلك، لكن في جزئية ليس لنا سبيل أن نطلع عليها، وليس ممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يطلع على ما بداخل هؤلاء، ولكن ذلك كله مرد إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى الواحد ينتبه كده قبل ما يقدم على عمل، أؤكد على نفسي مسألة النية، أنا فعلا الوجهة لله سبحانه وتعالى ولا لا، فيها حظ لنفسه ولا لا. ممكن أنت تروح تزور فلان، بزور فلان ده بزوره لله سبحانه وتعالى، أحببت فلان في الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن أنا أؤكد على نياتي. ما ممكن أكون حزوره عشان نطعم عنده أو أشرب عنده أو غير ذلك من الأمور. فعلى ذلك انتبه ان في شوائب، يعني في شوائب في هذه النية، نية تكون خالصة لله تبارك وتعالى. يبقى فعلا هذا هو الحب في الله سبحانه وتعالى. الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. بس المسألة محتاجة إلى إعادة نظر دائم في مسألة النية وفي مسألة القلب. يبقى نقول أي عمل أنا هتقدم عليه، أي قول أنا هتقدم به، يبقى أول أمر يبقى فيه عمل مسبق هو رؤية عمل القلب، رؤية النية. وإلا كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، فهو بيهاجر الاثنين بيهاجره، لكن شتان بين الأمرين. التباين بين العملين دولت كان نتيجة عمل القلب. يبقى لكن الأعمال في الظاهر نقول متساوية، أعمال في الظاهر متساوية، كلهم خرجوا في وقت واحد، توقيت واحد، وإلى وجهة واحدة، وقطعوا طريق واحد، فالعمل الظاهري متساوي. لكن نقول شتان بين الأمرين. إيه اللي فرق ما بينهم؟ النية، القلب، القلب اللي فرقت ما بينهم. فده كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى، وده كانت الوجهة لحظ من حظوظ الدنيا، خرجوا يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده خرج كده لتكون كلمة الله العليا، وده خرج من أجل الغنيمة، من أجل المال، كما ذكرنا في سورة آل عمران، وأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ده الكلام ده نقول كان في غزوة أحد، ودول الصحابة رضي الله عنهم، ولكن منهم من مال قلبه إلى مسألة الغنيمة. فعشان كده لكي تكون كلمة الله العليا. والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. لذلك قال ربنا سبحانه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما تمش العمل لكن أخذ الأجرة كاملة. إيه السبب؟ صدق النية، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فهو يعمل علمي في ماله، ويعلم أن لله فيه حق فيصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا، يقول لو أن لي مثل فلان وكان صادق النية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتمنى الأمنية دي، لو كان لي مثل فلان وكان صادق النية لعملت عمل فلان، فهو في الأجر سواء. يبقى وصل إزاي؟ يبقى نقول بصدق النية، صدق النية. لأن نقول أن الإنسان ممكن يقول أنا لو أنا عندي مال زي فلان لفعلت كذا وكذا من أفعال الطاعات. ربنا سبحانه يعلم أنك أنت صادق النية ولا لا. لو أعطاك الله عز وجل المال يبقى هننفذ الكلام ده ولا لا؟ وإحنا في حال الساعة كده ممكن واحد يتخيل أنه ممكن ينفذ الكلام ده، هو يظن في نفسه أنه ممكن ينفذ الكلام ده، لكن لما يأتي المال ممكن يختلف الأمر تماما، يختلف. يبقى هو كان عازم على الأمر، لكن ممكن أساسا يوفي بذلك العزم، وممكن أساسا لا يوفي بذلك العزم. يبقى صدق النية، فعلا لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأمر لفعل كذا، لفعل كذا. والله أعلم بنية الإنسان، لكن ممكن الإنسان لأنه ما معهوش مال فعلى ذلك نقول بيتمنى أو يذكر من أمنياته لو عندي مال لفعلت كذا وفعلت كذا، يعدد كده سبل كثيرة من سبل الخير. وربنا سبحانه وتعالى أعلم لو أعطى هذا الرجل مالا هيبقى يوفي في هذا الأمر ولا لا يوفي. فلو كان صادق النية يبقى يؤجر على ذلك، لو ما كانش صادق النية يبقى ليس له نصيب. يبقى المسألة كلها على صدق النية، ولا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى نقول الكل خرج كده في توقيت واحد وسلكوا سبيل واحد، ونقول يعني يريدون أن يصلوا إلى مكان واحد، ولكن شتان يعني بين العملين. اللي حيفارق ما بينهم هي النية، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ومن رحمته وإنعام وإفضاله سبحانه وتعالى أنه يعطي ذلك، يعطي الأجر الكامل لمن كان صادق في نيته، حتى لو نقول لم يتمم ذلك العمل لهذا العذر. أي نقول يعني لولا الموت لوفى. ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة رضي الله عنهم في مسألة تحريم الخمر، وإن الخمر لما حرمت يبقى الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، وقالوا إن إخواننا لنا ماتوا وفي بطونهم الخمر، فعايزين يطمئنوا إلى حالهم. فتنزل الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يعني الآيات بتمدح الصحابة، لو الحكم ده نزل وكانوا هم على قيد الحياة لا امتثلوا، يبقى لم امتثلوا، يبقى ده نقول يبقى ده صدق نية الصحابة، وربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء. يبقى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعم، إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى نزلت في شأن هؤلاء، وإن يشوف الصحابة انشغلوا بإخوانهم، دول ماتوا قبل أن يدركوا هذا الحكم. ربنا سبحانه وتعالى يبين أنهم لو عاشوا حتى أدركوا ذلك الحكم لقاموا بالامتثال، قاموا بالامتثال. يبقى صدق النية، يبقى صدق نية الإنسان، يبقى نقول آدي بيثاب على ذلك ويأخذ الأجر كاملة، يستوفي الأجر كامل من رب سبحانه وتعالى حتى لو قصر به العمل. يبقى ومن يخرج من بيت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. كذلك أيضا المشقة بتجلب التيسير، ولابد أن احنا نتعرف على فضل الله سبحانه وتعالى في رفع الحرج على المؤمنين. الله عز وجل رفع الحرج عن المؤمن، فكانت المشقة بتجلب التيسير. والله تبارك وتعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لذلك ذكر الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. بدأ نقول على ذلك نتيجة بقى الاشتغال بالطريق وغير ذلك، المشقة بتجلب التيسير، فخفف الله عز وجل عنا ذلك الحكم، فكانت الصلاة في السفر على الشطر من الصلاة في حال الإقامة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وكيف أيضا أن الله سبحانه وتعالى بيبين لنا عظم قدر الصلاة، وكما بينا أن المشقة تجلب التيسير، وكيف أن الله عز وجل رفع بفضل ورحمته وإنعامه وإحسانه رفع عن المؤمنين ذلك الحرج. لذلك قال إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. المشقة بتجلب التيسير، وانظر إلى فضل الرب المعبود سبحانه وتعالى على المؤمنين، وأن هذه الشريعة شريعة الرحمة، هذه الشريعة شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى وبيان لعظم قدر الصلاة، بيان لعظم قدر الصلاة، وإن فعلا أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها حتى في وقت الحروب. قلنا معين الرأي كده نقول لو ترك الأمر للآراء لا قلنا نؤجل، فقد انشغلنا بالقتال والجهاد ونقول التلاحم مع الأعداء فنؤجل الصلاة. يبقى ده نقول الآراء ممكن تقول ذلك الأمر، ممكن تقول ذلك الأمر، ولكن نقول عبادة الوقت وعظم قدر الصلاة، وإحنا بننصر أساسا بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا بننصر بطاعة الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين في حال المشقة، في حال الشدة، حال الضيق، حال البلاء، إن إحنا نستزيد من الأعمال الصالحة، مش نحن نتكاسل أو نفطر عن الأعمال الصالحة، كما بينا في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى في أي موقف بقى من المواقف الحرجة، يبقى نقول موقف حرج شديد، مسألة التلاحم بيننا وبين الأعداء، فإحنا محتاجين إن إحنا نستجلب ذلك النصر والله. كيف يستجلب؟ يبقى نقول بالتقصير في الطاعة، نقول لا، ده بالاستزادة من طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى دايما كده، لأن في الآراء إحنا منشغلين دلوقتي، عندنا ما ننشغل به، يبقى قتال وتلاحم وفر وكر إلى غير ذلك، فيعني ما فيش وقت للصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا عظم قدر الصلاة، وأن عبادة الوقت، وأن أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها حتى في حال الحرب، حتى في حال الحرب. يبقى نتعلم كده، إحنا بنستزيد استعينوا بالصبر والصلاة، يبقى إحنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى وبأداء هذه العبادات، وبالتالي ما فيش عبادة طاردة الأخرى. فيش عبادة طاردة الأخرى. احنا ذكرنا ان البعض مثلا ان كان في درس من الدروس محاضرة من المحاضرات هتبقى ما بين المغرب والعشاء في ايام الصيام كمثل الاثنين والخميس، ان البعض اعتاد على ذلك، فحنجد ان هو ينقطع عن دروس العلم، ينقطع عن الدرس العام بحجة ان هو صايم. فيش عبادة تطرد عبادة، العبادة جالبة لاختها، عبادة دايما جالبة لاختها. وكذلك كما ذكرنا من اين تعلمت ان صوم النافلة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين الناس 70 خريفا. تعلمت الكلام ده من مجالس العلم. يبقى اول ما يجور الانسان يجور على المجالس اللي هو تعلم منها فضل الصوم وفضل هذه العبادات. عرفنا العبادات دي منين؟ كلها من دروس العلم. فأول شيء نفعله يبقى ان احنا اساسا يعني نقوم بتنحيط دروس العلم من حياتنا على اساس ان احنا بنأدي عبادة اخرى. نقول ما فيش عبادة طاردة العبادة، دي عبادة جالبة لاختها. يبقى دي جاءت في سبيل الله، جاء وقت الصلاة يبقى ده وقت الصلاة. ده بالاضافة عدم فتور الانسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى. يعني احنا بنستجلب النصر ازاي؟ يستجلب بالطاعة، يعني لا يستجلب نقول بالأسلحة المادية، هو السلاح الأساسي هو القوة الإيمانية، فلا بد أن تكون في ازدياد ولا بد أن تكون في رقي. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين هذا الفضل العظيم على المؤمنين، وأن الشريعة دي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بين نحن نؤدي الصلاة في ذلك الوقت، لكن الصفة صفة الأداء هتختلف عن حال الأمن. حال الأمن لأداء، طب حال الخوف لأداء، بس في كل الأحوال الصلاة لا تترك، لا تترك حتى لو كان في التلاحم مع الأعداء. وبالتالي مشقة جالبة للتيسير، وأن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج. ونقول على ذلك لو أمر الله عز وجل بالصلاة وحنصلي الصلاة اللي هي كصلاة الأمن دي، فعلى ذلك يبقى يتمكن الأعداء من رقابنا. فبين الله عز وجل غير صفة الأداء، نقول لأن ده اللي تتفق مع الحال، تتفق أن زي الإنسان المريض اللي هو لن يقوى على السجود، على ذلك بيسجد إيماء، ده يتفق مع الحال بتاعه، مع الحال، لكن في كل الأحوال لا تترك الصلاة. يبقى في كل الأحوال لا تترك الصلاة. والمقصود طبعا من الصلاة يعني نقول إن الصلاة فعلا يبقى ده الإنسان دي أداة من الأدوات التي يستعين من خلالها لكي يستجلب النصر من رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بتجدد بها الإيمان، يجدد بها الإيمان، يبقى يجدد بها الإيمان. مقصود أن الصلاة يعني فعلا بنشعر برقي في سلم العبودية والإيمان، مش عبارة عن صلاة هي أداة، أداة كده أجوف، لا، خلي بالنا أن احنا صلاتنا فيها أداة أجوف، يبقى أداء ظاهري كده لكن في غياب للقلب. نقول أي عبادة كما بينا لابد أساسا من حضور القلب، قلب يبقى حاضر زي ما أنا حاضر بالبدن، يبقى أول حاجة حضور القلب، حضور القلب، وأن الصلاة دي لها أثر بالغ على قلبي، أثر بالغ على تزكية النفس. الصلاة دي تعين الإنسان على دفع المنكرات والمخالفات، وكذلك تدفع الإنسان إلى مزيد من الطاعات والالتزام. دي الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة تجيب النتائج دهية، يبقى دي نتائج احنا هنصل اليها عن طريق الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ده. وبالتالي مع الصلاة يبقى نقول على ذلك اللسان نقول بدأ يترك اللغو، بدأ يترك المنكرات، بدأ يترك قول الزور او كلام مستقبح او غير ذلك. ده بالاضافة ان الصلاة كان لها اثر في ترك ذلك المصلي لجانب من المنكرات من الافعال. يبقى عشان الصلاة يبقى فيها تزكية للنفوس وفيها رقي، بس الكلام ده حضور القلب، محتاج ان انا ابقى حاضر القلب، لان انا اقف فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى. ده انا في الصلاة اقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، اقف كده ونقول القلب يلتفت عن غير الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى ننتبه ان الانسان يبقى انا اقف مش بقف ببدني، نقول ان القلب يقف قبل وقوف البدن، والقلب بيركع قبل ركوع البدن، والقلب بيسجد قبل سجود البدن. يبقى الصلاة ده هي يبقى على الجوارح الظاهرة، وقبل كده هي على قلبي أساسا. يبقى قلب العبد يسجد ويركع، قلب العبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وده بيتطلب ان احنا نتدبر الأقوال والأفعال اللي احنا بنتممها في الصلاة، حتى إن خرج الإنسان من صلاته يبقى رقى ذلك الإنسان في سلم العبودية والإيمان وكان لها الأثر البالغ. يبقى نقول الإنسان لو عايز يعالج المخالفات سواء كانت من أقواله أو أفعاله، نقول فلتستكثر من الصلاة، استكثر من الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لو هو أساسا عنده أخلاقيات صفات مذمومة، يبقى على ذلك نقول يستكثر من فعل الصلاة، والصلاة طاردة لهذه الأدواء، يبقى طاردة للكلام السيء والأفعال السيء المخالف للكتاب والسنة. بس الصلاة مش نقول الصلاة يعني بالأداء اللي هو الظاهري فقط، لا، يبقى الصلاة نقول على الأركان وأيضا بنؤديها بالقلب، بتؤدى بالقلب، يبقى القلب لابد من حضور القلب، لأن أنا حنقرأ، يبقى لما أجي أقرأ القرآن ما لازم أتدبر الكلام ده، فلابد من إزالة هذا الغلق اللي على القلب أو القفل اللي على القلب عشان أعي وأفهم وأتدبر الآيات التي أقرأ بها أو أستمع فيها إلى قراءة الإمام. ده بالإضافة الركوع والسجود كلها أفعال، والأفعال ده هي أنا أقر فيها بالعبودية لله سبحانه وتعالى بالصورة العملية، أنا عبد جوارحي عابدا لله سبحانه وتعالى، يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى، يبقى بكلياتي كده، ويبقى نقول دي يبقى إقرار عملي بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى فيها تعظيم لقدر الصلاة، وكذلك أيضا بيان لرفع هذا الحرج عن هذه الأمة، وهذا من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس التي تستفاد من خلال هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المسلم لا تخاذل بالنسبة للمسلم ولا استكانة حتى لو كانت الهزيمة، حتى لو كانت الهزيمة يبقى فيها الاستعلاء بالإيمان، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يبقى كما تعلمنا هذا الدرس في سورة آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، عند تتكلم كان غزوة غزوة أحد، ومع ذلك نقول استعلاء الإيمان، وإن الهزيمة هي لا تحدث ذلك الأثر فيكون منها التخاذل أو القعود أو الاستكانة أو الهزيمة النفسية، لا، استعلاء الإيمان حتى لو كان في وقت الأوقات ومرحلة ومراحل الظهور فيها للأعداء، حتى لو كان ظهور للأعداء يبقى لا ينكسر المسلم أمام ذلك أبدا، لا ينكسر المسلم اللي هو أساسا نقول يعفر الوجه بالتراب لله سبحانه وتعالى تذللا وانكسارا من الله سبحانه وتعالى، نقول لا يعرف أبدا يعني الانكسار للأعداء، لا يعرف ذلك الأمر، وبالتالي لا تخاذل ولا استكانة ولا الشعور بالضعف حتى لو كانت الغلبة في هذه المرحلة للأعداء على المسلمين. يبقى ولا تهن ولا تحزنوا وأنتم الأعلون كنتم مؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى بيبين يعني هذه الصورة، إن كان وقع فينا القتل فقد وقع أيضا في الكفار، إن كان وقع فينا جراحات فقد وقعت أيضا في الكفار، لكن شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين، كما نقول أن الكافر لو قتل يبقى على ذلك حيذهب به إلى جهنم، لكن المؤمن لو قتل في المعركة فهذه شهادة، هذه كرامة، هذه كرامة، الموت هو الموت، لكن موت الكافر نقول يبقى ده هلك، طب موت المؤمن في سبيل الله يبقى دي شهادة كرامة كان بيسعى لها الصحابة رضي الله عنهم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث القوم على طلب الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنها هذا رزق وفير وباب من أبواب الكرامة، يبقى هذه كرامة للإنسان المسلم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يبقى الهزيمة ما تحدثش انكسار عندنا، ما تحدثش كده هزيمة نفسية، لا، استعلاء الإيمان. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يبقى إحنا هم بنساو في الأمر ده، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني على ذلك نقول يبقى لو انتصر المسلمون على الكفار فعلى ذلك آدي الغنيمة، نقول لو قتل المسلمون في المعركة فهذه كرامة يبقى نالها ذلك المسلم، نقول الشهادة كرامة، الشهادة رزق وفير من الرب سبحانه وتعالى، لذلك الإسلام يعلمنا أنه لا تخاذل ولا استكانة حتى لو كانت الهزيمة، يبقى بالاستعلاء بالإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم: كل نفس بما كسبت رهينة ومن يعمل سوءا يجزى به. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن كل نفس بما كسبت رهينة، فذكر ربنا سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يبقى نقول: كل نفس بما كسبت رهينة، وأن الله عز وجل لم يغلق باب التوبة في أوج العصاة إلا إذا بلغت الروح الحلقوم وطلعت الشمس من مغربها. لذلك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يبقى دعوة للتوبة إلى الله عز وجل للنابة والتوبة إلى رب سبحانه وتعالى، وأن الإنسان هذا العمل السيء لا يعود بالمضرة إلا على الفاعل، لا يعود بالمضرة إلا على الفاعل. من يعمل سوءا يجزى به، فكل نفس بما كسبت رهينة. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يبقى لا يضر إلى نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كذلك أيضا من تعلم الآيات هو التعرف على نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وأن العبد لما يوفق للعلم والتعلم كل ذلك لم يكن إلا بفضل الله ورحمته. يبقى نقول: من نعم الله عز وجل علينا نعمة العلم والتعلم ونعمة القراءة والكتابة، فدي نعم من نعم الرب سبحانه. نقول: لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى تذكر هذه النعمة. يعني من الذي علمك أن تقرأ في القرآن؟ من الذي علمك تقرأ في السنة؟ من الذي علمك تقرأ في هذه الأحكام؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة. وإلا ممكن الإنسان يبقى يجيد القراءة والكتابة ولكن قراءته غير الكتاب والسنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك العبد يستعمل هذه النعمة، نعمة القراءة والكتابة، أن تكون قارئا في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله تعالى وفق ذلك العبد أن يتعلم هذه المسألة التي حرم منها آخرون، فده من نعم الرب سبحانه وتعالى. نعم، لذلك قال الله تعالى رسوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى أي مسألة تعلمناها بفضل الله ورحمة، كل مسألة تعلمها بفضل الله ورحمة. لما أنا أقرأ آية واحدة فقط في كتاب الله سبحانه وتعالى كان ذلك بفضل الله ورحمة. لما أنا أوفق إلى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بفضل الله ورحمته. قلنا عشان نحقق كده: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي يبقى نعم، دي نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. ونقول: العلم يعني من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى على العبد، لأن بالعلم هنتعرف على الله عز وجل، هنتعرف على المطلوب، هنتعرف أيضا عن على المخالفات التي لابد أن يعني أبرئ نفسي منها. وبالتالي كل ذلك كان بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وعلمك ما لم تكن تعلم، ما كانش عندنا علم وربنا سبحانه وتعالى من علينا، ما كناش إحنا لا نجيد القراءة والكتابة، من الله عز وجل علينا بهذه النعمة. وبالتالي نقول: من نعم الله عز وجل أن صرف هذا العبد أن يكون قارئا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس قارئا في غير هذا الكتاب أو قارئا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه نعمة، نعمة هذه نعمة القراءة والكتابة ونعمة التعلم، وإنك أنت الله سبحانه وتعالى وفقك أن تكون قارئا لكتابه أو قارئا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى العلوم منين ناخدها؟ من الكتاب والسنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، بين هذه المصادر بتاعتنا هو: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المرة القادمة، أكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.